حديث ابن عباس الآخر قال أنه عليه السلام قال في شأن الحائض: من أتى الحائض في حيضها فعليه دينار أو نصف دينار. وهذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن، لكن تكلم أهل العلم في هذا الحديث، وورد عن البخاري رحمه الله أنه رواه من حديث ابن عباس، أنه من حديث ابن عباس وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من صححه. فهذا بمثابة الكفارة لمن ابتلي وأتى امرأته وهي حائض. فهذا حديث عباس رضي الله عنهما أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار، وفي رواية أخرى خمسي دينار. ولذلك بعض أهل العلم طعن في هذا الحديث وقال لا يستقر متنه، كيف يكون مرة دينار مرة نصف دينار مرة خمسي دينار؟ وكذلك الإسناد ورد مرفوع ورد موقوف ومن عدة طرق. فورد عن عطاء رحمه الله أنه قال لا يثبت في هذا شيء ويستغفر الله ويتوب إليه، وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا لم يثبت عندنا في هذا شيء، فمن حصل منه شيء من ذلك يستغفر الله ويتوب إليه. ولا ينبغي إلزام المسلم بكفارة أو صدقة من غير دليل ثابت، ما دام الحديث لم يثبت فلا ينبغي. لكن من وسع الله عليه وابتلي بهذا فيخرج شيء من الصدقة من قبيل التوبة، من قبيل التوبة. أما إذا كانت حالته ضعيفة فهذا لا يكون ثابت بحيث يكون ملزم لمن ابتلي بهذا الأمر. ثم بعض أهل العلم أيضا يفرق، يقول عليه دينار إذا حصل منه في أثناء حصول الحيض، ونصف دينار إذا انقطع الدم ولم تغتسل، لأن الحائض لا يجوز على الصحيح لزوجها أن يجامعها بعد انقطاع دم الحيض حتى تغتسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، أي اغتسلن كما ورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هناك أمران لا بد منهما. فلو حصل أنها بعد انقطاع الدم جامعها زوجها، فبعض أهل العلم يقول عليه نصف دينار، لأن هذه الحال أخف من الحال في أثناء حصول الدم. هذه بعض الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله في شأن الحيض، والأحاديث في باب الحيض كثيرة ومتعددة، لكن هذا الذي رأى المؤلف أن يريده في هذا الباب.